الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى دروسنا الفقهية التي تعودنا عليها، وفي شرح هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أحكام فريضة الصلاة، وبدأنا في لقاءين سابقين في الفريضة الثانية، ألا وهي فريضة الزكاة. الدرس رقم 105 و106 تكلمنا عن تعريف الزكاة وعن فرضيتها وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، وتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن الترغيب في إخراجها وعن الترهيب من منعها. في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، اللي هو رقم 107 وهو الثالث من أحكام الزكاة، هنبدأ إن شاء الله نتكلم في المسألة الرابعة من هذا الكتاب المبارك، ألا وهي حكم مانعها. اللي يمنع الزكاة ويمنع هذه الفريضة، عاوزين نعرف حكم هذا الإنسان الذي يمنع الزكاة. الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين. الضروري من الدين أو المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يستوي في العلم به العالم والجاهل، يعني أمور معروفة ومعلومة عند الجميع، مش محتاجة علماء عشان يعرفوها. تسأل عنها العالم وتسأل عنها الجاهل والصغير والكبير والرجل والمرأة والفاسق والتقي، تلاقي الكل عارف. فالكل عارف إن الصلاة فريضة، والكل عارف ان الصوم فريضة، والزكاة فريضة، والحج فريضة، والكل على يقين بان الزنا حرام، والربا حرام، والخمر حرام، والقتل حرام. فالعلماء بيسموا هذه الامور المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الكل يعلم، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج من الإسلام وقتل كفرا، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر لجهله بأحكامه. يعني احنا هنا دلوقتي المانع للزكاة بينقسم إلى قسمين. المانع للزكاة نوعان: مانع للزكاة جحودا وإنكارا، ده النوع الأول. يعني نيجي نقول له خرج الزكاة، يقول زكاة إيه؟ ما فيش زكاة، أنا منكر لهذه الفريضة، ربنا ما فرضش علينا الزكاة. ده اسمه مانع للزكاة جحودا وإنكارا، منكر لها، منكر للفريضة. والمنكر، المنكر للفريضة أو للمعلوم من الدين بالضرورة المتفق على فرضيتها بالإجماع، أجمعت الأمة على أنه كافر مرتد قولا واحدا، دي ما فيهاش خلاف ما بين العلماء نهائي، فيعامل معاملة الكافر المرتد الذي خرج من الملة بعد إسلامه. طيب بيتعامل معه إيه؟ يستتاب. الأمير أو ولي الأمر بيستتيبه، يعني يطلب منه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعترف وأن يقر بفرضيتها، وأن يقر بفرضيتها وتقام عليه الحجة وتنفع عنه شبهات، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فإنه يقتل كفرا، يقتله الإمام كفرا، أي على أنه كافر خارج من الملة بيعامل معاملة الكفار، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وده بالإجماع. إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، يعني لسه داخل الإسلام جديد، ما يعرفش شرائع الإسلام، ما يعرفش من الإسلام إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ففي الحالة ديت يعذر فإنه يعذر بجهله، فإنه يعذر لجهله بأحكامه. خلاص، ده النوع الأول اللي هو إيه؟ منع الزكاة جحودا وإنكارا. طب النوع الثاني بقى من منع الزكاة اللي هو إيه؟ اللي هو مقر بالزكاة ولكنه يمنعها بخلا وتكاسلا. يا عم انت نقول له انت معترف بالزكاة، يقول لا طبعا انا مقر ومعترف ان دي فريضة من فرائض الله. طب خرج الزكاة، ان شاء الله خرجه، بس هو مش هين عليه، يخرج المال صعبان عليه شوية، فهو بخيل متكاسل متباطئ. طب ده حكمه ايه بقى؟ ده النوع التاني بينقسم الى قسمين ايضا، اللي هو منع الزكاة بخلا وتكاسلا مع اقراره بفرضيتها واعترافه بفرضيتها، بينقسم لقسمين. القسم الاول شخص منع الزكاة بس ما معهوش قوة ولا منعة، ما معهوش يعني ما هماش بلد بأكملها بقى ولا طائفة كبيرة من الناس، لا ده شخص أشخاص ما لهمش علاقة ببعض وليست له قوة ولا منعة، لا معاه سلاح ولا معاه قوة تنصره، ففي الحالة دي. أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام. يعني هو اللي منع الزكاة بخلا وتكاسلا ده مسلم، مسلم عاصي، مسلم عاصي. أما الأولاني ده مرتد كافر. الثاني اللي منع الزكاة بخلا وتكاسلا ده مسلم عاصي، يأثم ولا يخرج من الإسلام. وعلى الحاكم، إيه اللي بيجب على الحاكم؟ أن يأخذها منه قهرا وأن يعذره وأن لا يأخذ من ماله أزيد منها، اللي هو النوع اللي احنا بنقول عليه إيه؟ اللي ملوش قوة ولا منعة، ما معهوش قوة بيحتمي بها ولا جيش بيحتمي بها، لأن اللي معاه قوة أو معاه سلاح وطائفة كبيرة من الناس، مجموعة كبيرة من الناس زي قرية أو غيره أو قبيلة أو غيره، دلهم حكم تاني. إنما الفرض ده بقى الإمام يأثم، طبعا هو يأثم ويجب على الحاكم أن يعذره وأن يأخذها منه، يأخذ منه الزكاة قهرا غصب عنه ويعذره عند الجمهور ويأمر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن سيدنا الإمام أحمد وعند الشافعي، عند الإمام سيدنا الإمام الشافعي في القديم، في المذهب القديم يعني وليس في الجديد، لأن الشافعي كان قال برأي الإمام أحمد، كان قال بهذا الرأي اللي احنا هنذكره، ثم في الجديد رجع عنه ومال إلى تضعيف الحديث، ولكن علق الحكم على صحة الحديث، يعني قال فيما معناه إن صح الحديث قلنا به. وهي ايه بقى؟ ايه الحكم؟ الامام احمد قال ايه؟ قال ده إيه؟ سيدنا الامام احمد قال اللي يمنعها بخلا وتكاسلا يجب على الحاكم ان ياخذها منه قهرا وشطر ماله، يعني ياخذ الزكاه منه الاول وبعدين ياخذ منه كمان نص ماله غصب عنه، ده شغل تعزير وتاديب، ياخد منه الزكاة وبعدين ياخد منه نص المال. الإمام أحمد من الأئمة الأربعة هو اللي قال بهذا الرأي. الجمهور ضعفوا الحديث، في حديث موجود هنذكره، الجمهور ضعفوا الحديث. سيدنا الإمام الشافعي في القديم قال بما قال به أحمد، وفي الجديد رجع عنه أو توقف وعلق الحكم على صحة الحديث، لأن سيدنا الإمام الشافعي كان دائما يتوقف في بعض المسائل وإن صح قلنا به، إن صح الحديث قلنا به. طيب السؤال هنا، إيه الحديث اللي استدل به الإمام أحمد على إن الحاكم يجب عليه أنه يأخذ منه الزكاة، يأخذ من منع الزكاة بخلا وتكاسلا الزكاة ونصف المال كمان عقوبة له؟ أو حديث موجود، الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، يعني راعية، في كل 40 ابنة لبون. وده هنبقى نوضح فيه ونفصله إن شاء الله سبحانه وتعالى في أنصبة الزكاة، في زكاة المواشي، وهو النصاب والقدر الواجب إخراجه. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يفرق إبل عن حسابها، يعني لما يكونوا اثنين خليطين أي الخليطان لا يفرقان عند الزكاة، بل تخرج زكاة واحدة لمال واحد. لو اثنين داخلين مدخلين زكاة مع بعض، ما نجيش عند الزكاة ونطلع نغرم نفصل المال عن بعضه ونخلي ده يخرج زكاة ويخلي ده يخرج زكاة، هي زكاة واحدة. هي بتفرق؟ أيوة أحيانا بتفرق، أحيانا بتفرق، وده هنوضحه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. الشاهد بقى اللي استدل به الإمام أحمد في آخر الحديث، قال النبي: من أعطاها مؤتجرا، أي أخرج زكاة مال طالبا للأجر، فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. الرسول بيقول لهم اللي هيمنعه هناخدها منه غصب عنه، وهناخد منه نص المال بتاعه كمان، إيه؟ عزمة من عزمات ربنا، يعني فريضة من فرائض الله عز وجل، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. يعني خلي بالكم، وكأن الرسول يريد أن يقول لهم الكلام ده، أنا مش هاخده لنفسي، ده هناخد الزكاة منه غصب عنه، لأن دي فريضة من فرائض الله، وهناخد منه نص المال تأديبا له، وأيضا هو بأمر الله سبحانه وتعالى. سئل الإمام أحمد عن إسناده فقال: صالح الإسناد. وقال الحاكم: في بهز حديثه صحيح. المشكلة في مين؟ في بهز بن حكيم. لو رجعنا لترجمة بهز بن حكيم في تهذيب التهذيب، هنجد إن الجمهور وثقوا، الجمهور وثقوا بهز بن حكيم، فهو ثقة عند الجمهور، ولينه البعض، ضعفه البعض. الحافظ بن حجر، وهو الحافظ على الإطلاق، قال في تقريب التهذيب: صدوق، يعني صدوق يعني حسن الحديث. وأنا بقول لحضراتكم الجمهور من أئمة الجرح والتعديل وثقوا بهز بن حكيم. إيه اللي يمنع من الأخذ بحديثه؟ رجل ثقة، أقل أحوال أنه صدوق يعني حسن الحديث، يبقى حجة، هذا لا يكذب أبدا. فالحديث واضح، وحتى والله الكلام عليه أنوار النبوة، الكلام عليها أنوار النبوة، ده مش كلام حد غير النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. وسيدنا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الكبير في الحديث. أنتوا عارفين إن هو تلميذ الشافعي، ومع ذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول له: يا أحمد، إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به. روى البيهقي أن الشافعي قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به. وده دأب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، إنه كلما يتوقف في حديث يقول لك والله أهل الحديث، أهل الحديث اللي هم المتخصصين في الحديث، لأن سيدنا الإمام الشافعي مع علمه بالحديث كان يغلب عليه الفقه، بقول أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث، ولو ثبت قلنا به. يعني نقدر نقول الحديث لما يثبت نقدر ننسب القول للإمام الشافعي، نقول هو ده مذهب الإمام الشافعي، هو فعلا ثبت، لأن الإمام أحمد أثبته وأئمة كبار، وأئمة كبار أثبتوا. إذن الرأي الراجح في المسألة والله أعلى وأعلم مذهب الإمام أحمد ومن وافقه، إن اللي يمنع الزكاة بخلا وتكاسلا وملوش قوة ولا منعة، الإمام ياخدها منه الأول غصب عنه، وياخد منه نص ماله زجرا وتأديبا له، حتى يحترم الناس دين الله وفرائض الله سبحانه وتعالى. اضرب المربوط خف السايب، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. وما تجرأ الناس على ترك فرائض الله، دلوقتي انت تفوت على الناس قاعدين في القهاوي ليل ونهار يشيشهم، والمساجد مفتوحة والصلوات بتتصلي، الناس دي لو عارفة ان الامام او الحاكم او الامير هيضربهم ويأدبهم، هو يجب على الامام ان هو يضرب؟ ايوة طبعا يجب على الامام ان هو يلزم الناس بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج وبكل فرائض الله الظاهرة، وان يلزمهم بترك المحرمات الظاهرة المجمع عليها. الناس انفلت عيارها ليه؟ لأن الناس قاعدة حاطين رجل على رجل يشيشهم في القهاوي والخمارات والبارات والمساجد مفتوحة، ما حدش بيقول لهم صلوا ولا ما تصلوش، فالناس خدت راحتها، فلتوا فلت عيارهم، والإمام هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن إقامة دين الله عز وجل. فيبقى مذهب الإمام أحمد هو المذهب الراجح بالدليل، واللي عاوز يرجع لترجمة باهز بن حكيم في كتب الرجال ويشوف تراجم العلماء ويشوف الأئمة ماذا قالوا، الحافظ ابن حجر قال في التقريب صدوق. طيب ده احنا قلنا مانع الزكاة قسمين، القسم الأول من منعها جحودا وإنكارا ده مرتد يستتاب وإلا يقتل كفرا ويعامل معاملة الكفار. الثاني اللي منعها بخلا بينقسم لقسمين، القسم الأول إن هو منع بخلا وهو ما معهوش قوة تتاخد منه نص المال بتاعه كمان. طب القسم الثاني بقى اللي هو منع الزكاة وكان معاه سلاح، راجل مسلح، قرية بأكمله، قبيلة بأكمله، عيلة كبيرة فيها 50-100 فرد، وقالوا احنا هنمنع الزكاة ومعاهم سلاح، ولا يجي يقرب مننا يجي ياخد الزكاة هنقتله، نعمل ايه؟ قال لك يجب على الحاكم ان يقاتلهم. برضك على الحاكم ان هو يقاتلهم عشان دين ربنا، يقاتلهم لإقامة دين الله، وجب على الحاكم ان يقاتلهم حتى يخرجوا زكاة امواله. قال ايه الدليل على كده؟ قال ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها. الدليل لما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. شوف أهو، ويقيم الصلاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث ظاهره، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ألا الحديث في البخاري ومسلم بيقول لك فإذا فعلوا ذلك يعني ايه؟ شهدوا ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه عصموا مني دماءهم واموالهم. يبقى عصمه الدم والمال لا تتحقق الا بايه؟ بالشهادتين واقامه الصلاه وايتاء الزكاه. يبقى اللي يمنع الزكاه لا يعصم دمه ولا ماله، ويبقى على التفصيل المذكور الذي ذكرناه قبل ذلك بالأدلة، إن كان جاحد وإن كان مش بخيل منع بخلا، وبعدين هل له قوة ولا ملوش قوة، وبالتفصيل اللي احنا ذكرناه بالأدلة، مش عايزين نعيده تاني. الدليل موجود اهو، احنا بنتكلم بالسنة بالقرآن والسنة الصحيحة الثابتة. طب والدليل التاني؟ ولما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر، وكان أبو بكر يعني لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة من بعد النبي أبو بكر، هو بقى خليفة للنبي، وكفر من كفر من العرب. طبعا احنا عارفين ان في ناس بقى ارتدت بجد، وفي ناس منعت الزكاة جحودا وإنكارا، وفي ناس منعتها بخلا، وفي ناس منعوها لشبهة عندهم. يعني قالوا ايه ده، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، الرسول ربنا بيقول للنبي خذ، الخطاب كان للنبي، ودلوقتي النبي مات خلاص ما عدناش هندي الزكاة لحد. دي كانت شبهة. وسيدنا أبو بكر أرسل إليهم أناسا من أهل العلم وأقاموا عليهم الحجة، وبعد كده بقى الدليل بقى أنه قاتلهم، أبو بكر قاتلهم. واعترض سيدنا عمر في الأول وكان مستشكل، إزاي يبقوا بيشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونقاتلهم؟ وبعدين بعد كده ربنا شرح صدر سيدنا عمر للقتال، وأجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فحروب الردة دي كانت بإجماع. يجي الجهل السفهاء الحمقى يعترضوا دلوقتي ويقولوا إزاي ومش إزاي، هم مين أصلا اللي بيتكلموا دول؟ مين اللي بيعترضوا على الأدلة؟ ده هم سفهاء. واللي يسمع لهم يرجع لنفسه تاني ويشوف عقله سليم ولا مش سليم. انت بتسمع لمين يا عم؟ تسمع لمين؟ لإسلام بحيري. هو مين إسلام بحيري؟ بص لشكله، شوف علمه، شوف دراسته، ايه هو مين؟ تسمع لمين اللي بيتكلم دي، إبراهيم عيسى ولا إسلام بحيري ولا غير ولا غيره؟ وحتى لو أعلم أهل الأرض سبحان الله، هيقول لي ما هو سعد الدين الهلالي ما هو راجل أستاذ في الأزهر وكذا وكذا. سبحان الله، الإسلام حج على الجميع، ليس عندنا أحد حج على الإسلام. الحج في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، الكتاب والسنة والإجماع. إحنا معانا الدليل، يبقى لابد أن نقول لله ولرسوله سمعنا وأطعنا. إحنا مش بننقي ولا بنختار، ولا هي شروة، مش شروة طماطم بنختار منها، إحنا مش عايزين نضيع ديننا، لابد أن نتبع الكتاب والسنة. فالحديث هو: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. سيدنا عمر بيقول له: إزاي أنت تقاتل الناس عشان منع الزكاة، وأنا سمعت النبي بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ الحديث هنا بس جاب لا إله إلا الله بس، ما جابش بقى إيه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال لك تمه الحديث الأولاني برضك في البخاري ومسلم، ودي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. إن كان سيدنا عمر سمع الحديث من غير الزيادة، فغيره سمع الزيادة. ودي من رواية عبد الله بن عمر ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما وعن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شوف خلي بالك، والكلمة ده ايه؟ تدل، هي دليل لوجوب قتل تارك الصلاة بعد ايه؟ ان تركها جحودا وإنكارا، ده بالإجماع مرتد يستتاب وإلا يقتل، يقتله الحاكم. وإن كان تركها تكاسلا وتهاونا، عند الجمهور أنه أيضا يستتاب وإلا يقتل، بس هيقتل بقى على إنه مسلم. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. سيدنا أبو بكر قال له كده، والله لو منعوني عناقا، والعناق هو أنثى المعز التي لم تبلغ سنة، أنثى المعز التي لم تبلغ سنة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقتلتهم على منعها. شوف أبو بكر والقوة في الدين، قال له ده لو منعوني يعني معزة صغيرة كده حفظكم الله ما عندهاش سنة، ما كملتش سنة، أنا أقاتلهم عليه. أصل القضية واحد يقول لك معزة هيقتل روح من أجل معزة، هي القضية مش قضية كده، القضية إنه دين، هذا دين الله، لو ما كانش يتاخد بحزم هيحصل انفلات. ولذلك العلماء قالوا إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، لولا أن الله جند أبا بكر رضي الله عنه في حروب الردة والله العظيم لو أراد ربنا أمرا آخر كان خلاص الإسلام ضاع والأمة دي انفرط عقدها وما عادش فيه أمة اسمها أمة محمد أبدا. إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، لكن الله حفظ الدين بإيه؟ بهؤلاء. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. ولفظ مسلم وأبي داود والترمذي لو منعوني عقالا، فيه رواية تاني ولو منعوني بدل إيه عناقا عقالا، وأقوى الأقوال أو أربح الأقوال في العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، والكلام وارد على سبيل المبالغة وهناك أقوال أخرى. يعني على هذا القول لو منعوني بس مش البهيمة، لا ده لو منعوني الحبل اللي مربوط في رقبة البهيمة اللي احنا بنسحبها منه أنا هقاتلهم عليه، وده وارد على سبيل إيه؟ المبالغة عشان ما يحصلش تهاون والدنيا ضيع. شوفوا احنا دلوقتي الفوضى اللي احنا فيها دلوقتي، انظروا إلى الفوضى بسبب عدم احترام شرع الله وعدم احترام دين ربنا وعدم إلزام الناس بدين الله، والمسؤولون هم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن دين الله. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من حكم تارك الصلاة، من حكم تارك الزكاة على التفصيل، هل هو جاحد ومنكر ولا هل هو متكاسل وبخيل، وهل هو لوحده ولا معاه قوة. نكتفي بهذا القدر، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل بقية أحكام الزكاة في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يرشدني وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل قلوبنا وأرواحنا ودماءنا وجلودنا وكلنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا وكل المسلمين على كتاب الله وعلى سنة النبي، وأن يجعلنا من المدافعين عن دين الله بحق، وأن يجعلنا من أهل الصبر واليقين ومن أهل الإمامة في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.